بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الدكتور محمد حسين في كتابه الإسلام والحضارة الغربية: والواقع أن إعجاب الطهطاوي، هذه التسمية الإسلام والحضارة، يعني مثل هذا الأسلوب، يعني كأنه يبين موقف الحضارة الغربية أو من الإسلام، أو موقف الإسلام من الحضارة. فدين الإسلام هو الذي يحكم على الأشياء، دين الإسلام هو شرع الله، فهو الذي يحكم. فهذه الحضارة يجب أن يحكم فيها الإسلام، هو الذي يزنها، توزن به. أما إذا نظر إليها مع الإعراض عن مقتضى الإسلام فذلك هو سبيل الضلال، ولهذا ضل الأكثرون في شأن هذه الحضارة، ضلوا وعظموها وغلوا فيها ولم ينظروا إلا إلى الجوانب يعني التي يحبونها ويشتهونها. والواجب تحكيم الإسلام، إن الحكم إلا لله، فيجب وزن ما عليه الناس من أمورهم بحكم الله الذي أنزل، فإن الله أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط، وقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والعدل. فيجب العدل في هذه الحضارة. نعم، أحسن الله إليك. نعم. قال: والواقع أن إعجاب الطهطاوي بهذه القوانين العقلية وبهذه الشرائع الوضعية سابق على كتاب خير الدين التونسي، وسابق على صدور التنظيمات التركية. نستطيع أن نلتمس بذوره الأولى في كتاب تلخيص الإبريز الذي كتبه أثناء إقامته في باريس. سأل الله العافية. سأل الله العافية. هذه إفرازات وآثار الابتعاد، حسبنا الله. نعم. نعم. حيث يقول: والقانون الذي يمشي عليه الفرنساوية الآن ويتخذونه أساسا لسياستهم هو القانون الذي ألفه لهم ملكهم المسمى لويس 18، ولا زال متبعا عندهم ومرضيا لهم، وفيه أمور ولا يزال، نعم، إيه؟ متبعا، إيه؟ عندهم ومرضيا لهم، نعم، وفيه أمور لا ينكر ذو العقول أنها من باب العدل، وإن كان غالب ما فيه ليس من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعرف كيف حكمت عقولهم بأن العدل والإنصاف من أسباب تعمير الممالك وراحة العباد. وبذلك مهد الطهطاوي من حيث يدري أو من حيث لا يدري لقبول التشريع الوضعي الذي يستند إلى العقل على قصوره وعلى مخالطة الشهوات له، ووافق في ذلك خير الدين التونسي الذي يمتاز كما أشرنا من قبل بأنه أعمق غورا في فهم الحضارة الغربية، فهو يدعو إلى الاقتباس منها عن فقه وبصيرة تختلف عن السذاجة التي تبدو في كتابة الطهطاوي، وهي سذاجة تذكرنا بسذاجة الجبرتي في وصف غرائب ما شاهده عند علماء الحملة الفرنسية. يقول خير الدين في مقدمة كتابه إنه يقول من سذاجة الجبرتي، إيش يقول الجبرتي في وصف غرائب ما شاهده عند علماء الحملة الفرنسية، يعني كان الجبرتي يعني عنده وقع في شيء من الإعجاب. الجبرتي المؤرخ أقول له يذكر عنه يعني بالنسبة لدعوة الإمام المجدد والغزاة الذين غزوا في نشرها وتبليغها يذكر عنه إنصاف. نعم بعد صحيح ليك. يقول خير الدين في مقدمة كتابه: إنه قد تدبر أحوال الأمم وأسباب تقدمها وتأخرها، فانتهى إلى أن رسم طريق الإصلاح والرقي بالمسلمين لا يتأتى إلا بالنظر في أحوال الأمم الأخرى وما جرى عليها من أسباب التقدم، ثم يتكلم عن وحدة العالم بسبب تقدم المواصلات مما يجعل حاجة بعضهم إلى بعض مؤكدة، ثم يقول: إن الشريعة الإسلامية كافلة بمصالح الدارين ضرورة أن التنظيم الدنيوي أساس متين لاستقامة نظام الدين، وأن علماء المسلمين مكلفون بمراعاة أحوال الوقت في تنزيل. هذا كلام خير الدين. نعم. إيه كلام رصيد. نعم. وأن علماء المسلمين مكلفون بمراعاة أحوال الوقت في تنزيل الأحكام. ثم يقول: إنه قد جمع في كتابه ما تيسر له من مستحدثات الأوروبيين المتعلقة بسياستي الاقتصاد والتنظيم، مع الإشارة إلى ما كانوا عليه في العهد القديم وبيان الوسائل التي ترقوا بها في سياسة العباد إلى الغاية القصوى من عمران البلاد. والغرض من ذكر الوسائل التي أوصلت المماليك الأوروبية إلى ما هي عليه من المنعة والسلطة الدنيوية أن نختبر منها ما يكون بحالنا لائقا ولنصوص شريعتنا مساعدا وموافقا، عسى أن نسترجع به ما أخذ من أيدينا ونخرج باستعماله من ورطات التفريط الموجود فينا. هو إيش؟ ونخرج به من؟ من ورطات. من ورطات. نعم. إيش؟ التفريط الموجود فينا. وتفكر خير وتفكير خير الدين واضح وصريح فيما يذهب إليه من أن الحصول على أسباب القوة السياسية والحربية والاقتصادية لا يتيسر إلا بتغيير نظام المجتمع الإسلامي والاقتباس من النظم الأوروبية. فهو يقول بعد كلام عن تقدم أمم الغرب في ميادين الصناعة المدنية والحربية: هل يمكننا اليوم الحصول على الاستعداد المشار إليه بدون تقدم في المعارف وأسباب العمران المشاهدة عند غيرنا؟ وهل يتيسر ذلك التقدم بدون إجراء تنظيمات سياسية تناسب التنظيمات التي نشاهدها عند غيرنا من الناس على دعامتي العدل والحرية اللذين هما أصلان في شريعتنا؟ ولا يخفى أنهما ملاك القوة والاستقامة في جميع الممالك. صفحة 9. وهو يرى وجوب الأخذ بالنظام الديمقراطي الغربي الذي يقوم على مسؤولية الوزارة أمام مجلس نيابي منتخب، ويبرر ذلك بما ورد من نصوص شرعية في وجوب المشاورة، ويجري في كل كلامه في أثناء حجاجه على أن أعضاء المجالس النيابية يقابلون أهل الحل والعقد عند المسلمين، ويدعو إلى تعاون علماء الشريعة مع رجال السياسة في التشريع للمجتمع بما يلائم احتياجاته، لأن استنباط المصالح السياسية على مقتضى الأحوال الشرعية صعب لا يتيسر لأكثر الناس، وترك الولاة والحكام يتصرفون بغير قيد من نصوص صريحة واضحة يفتح باب الجور، ولا ينبغي لعلماء الشريعة أن يمتنعوا عن المعاونة في ذلك. فالعالم إن عيب عليه تمحل النصوص وركوب الضعيف منها لإرضاء أهواء الملوك، فالأمر عند خير الدين على خلاف ذلك إذا كان القصد هو طلب القوة. ولا بد في هذه الحالة من تعاون علماء الشريعة مع رجال السياسة، فرجال السياسة يدركون المصالح ومناشئ الضرر، والعلماء يطبقون العمل بمقتضاها على أصول الشريعة. وأنت إذا أحط خبرا بما قررناه. الله لا الكلام ما يمكن نستوفيه. هذا نقل لخير الدين لعلي يعني أسرده وأحسن الله إليك ولا أقف عنده. لا بد من الوقوف. طيب أجل وقفنا عنده أحسن الله إليك.